قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو نصاب المعادن التي تخرج من الأرض غير الذهب والفضة؟ مثل نصاب الذهب والفضة، ما بلغ 20 مثقال أو 200 أو 140 مثقال. نعم.